فخرج على قومه من المحراب. يبقى الحكايه دي كانت هو في المحراب. قال لك ما هي في ايه ثانيه جابت اللقطه دي. فنادته الملائكه وهو قائم يصلي في الايه، قلت ان الله يبشرك. ما هو قال ايه؟ نبشرك. وبعدين الملائكه قالوا له ايه؟ نبشرك بايه؟ بواسطه الملائكه يقولوا يقولوا له كذا كذا كذا كذا. يبقى اذا البشرى والعمليه جت في مين؟ في المحراب. كلمه محراب احنا بنسمعها ونفهم منها انها القبله مثلا. المحراب هو المكان، وعاده ما يكون مرتفعا يعني على شرف كده. وسمي محرابا لانه ده كان مصلى الصالحين والانبياء. وليه الاسم ده؟ قال لك محراب يعني يحارب فيه الشيطان بوسوسته. ادي محراب هناك ايه؟ وهو الله الشيطان الرجيم. وهل اتاك نبأ الخصم اذ تسوروا الايه المحراب. وهناك ايه ثانيه يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور ايه راسيات. فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم، اوحى اليهم ان سبحوه بكره وعشيه. سبحوا ليه؟ هو مبسوط وعايز شكره، شكره هو ما ينهضش من النعمه. قال يا ناس بقى ساعدوني كده واشكروا الله بكره وعشيه. يبقى مش هو بس اللي هيشكر، مش اللي هيسبح، هو عايز مين؟ عايز الناس كلهم يسبحوهم بكره وعشيه، اي على انه استجاب ايه؟ استجاب دعاءه. فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم. هو الوحي يجي من البشر للبشر؟ قال لك لا، لان الوحي لغه، الوحي له معنى لغوي وله معنى شرعي. المعنى اللغوي هو اخبار بطريق خفي، اخبار بايه؟ بطريق خفي. زي ما يكون مثلا انت مثلا عايز الضيف دخل وشفت الخدام متواني شويه تقوم تشور له كده، يعني شوف الرايه ذات متحيه. يبقى اعلمه بطريق ايه؟ مش خفي. يقدر يقول له تعالى يا ابن الايه انت ما جبتش من الاول بتاعتها يعني. ويقدر بطريق خفي يعني ايه، او مثلا يخلي الرايه الافلان كده وبعدين يقول للقادم، يعني يقول لهم يحضروا لقمه لله. اسمه اعلام بطريق ايه؟ كل اعلام بطريق خفي يسمى ايه؟ وحي لغوي. واحنا قلنا زمان ان الوحي قد يكون من الشياطين لبعض، يوحي بعضهم الى بعض به زخرف القول ايه، وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم. لان الشيطان ما بيجيلكش الا بطريق خفي وسوسه ويدخل خواطر ومش عارف ايه. وقد والله سبحانه وتعالى يوحي، يوحي للرسل ويوحي للانبياء ويوحي لغير رسول ونبي من المصطفين. هناك وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه، يعني أخبرناها من طريق إيه؟ من طريق خفي هو طريق إيه؟ الإلهام. وإذ يوحي ربك إلى الملائكة إني معكم فثبتوا الإيه؟ ويوحي للناس الصالحين اللي حول الرسول. وإذ أوحيت إلى الحواريين، ويتعدى الإعلام بخفاء حتى إلى مين؟ إلى الحشرات. وأوحى ربك إلى النحل، خلى غريزتها كده وهي تعمل العمليه دي، يعني التخلي من الجبال وتنوم من الجبال. بل بالعكس الجمال، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. يبقى ده كل وحي ايه؟ وحي اعلام بطريقه خفيه، ولكن الوحي الشرعي اعلامه من الله وحده، لا من هنا ولا من هنا، الى نبي يقعد يدعي النبوه ومعاه معجزه. يبقى الوحي الشرعي اعلام خفي من الله للرسول فقط، والباقي الوحي ايه؟ وحي نور. فاوحى اليهم ان سبحوه بكره وعشيه. اوحى اليهم يعني ايه؟ طب اقول لهم، قال لهم يعني ما كان يقول سبحوا، ده يعني دليل على انه ايه؟ وهو خارج أبدا. نعم، فأوحى إليهم أن سبحوه بكرة، يعني في أول النهار وإيه وعشي، يعني طوقوا النهار بالتسبيح بداية وإيه ونهاية.